وليس من سب الدهر الإخبار بحرارة اليوم أو ببرودة اليوم، هذا من مجرد الإخبار كقول لوط هذا يوم عصيب، هذا من باب الإخبار وليس إنشاء للسب.